السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي وربكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا بذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنص الشياطين وتتنزل الملائكة. فضلا عن ذلك كله، فالله يذكرنا إذا ذكرناه، وتلك أجل منقبة من مناقب ذكر الله. الأرزاق تتسع بذكر الله، فالله يقول في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكلمة الحمد لله التي هي ذكر لله أيضا هي كلمة كل شاكر، كما لا يخفى عليكم. لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء؟ نعم يا أبا تميم، يغني عن الوضوء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ وأي وضوء أكمل من الغسل؟ أقول له الشيخ صلى الله عليه وسلم: علاج الصداع المتكرر مع ضيق النفس وصدري. عليك أن ترقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه إذا اشتكى بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، يدخل في يديه ويمسح رأسه ما استطاع من جسده 3 مرات. ولا مانع يا أخي على أيضا أن تعرض نفسك على طبيب إذا اشتد بك الألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هل طلاق الحائض يقع؟ نعم يقع، هذا رأي جماهير العلماء. قراءة الإخلاص 3 بعد الدفن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة. هل يجوز المسح على الجوارب طوال اليوم في الوضوء؟ هذا رأي لفريق من العلماء، ليس إجماعا، أنك إذا لبسته على وضوء تمسح عليه يوما وليلة. شخص ينصح فتاة ويقول لا حافظي على نفسك ولا تضعفي أمام أحد، هي حزنت وتقول إنه يتهمها، فاعتذر لها فلم تسامح على الشخص عليه شيء، ليس عليه شيء له نيته. كم تقدر فلوس إطعام 10 مساكين يا أخي محمود؟ أطعم لا تخرج أموالا، إن ربنا قال: فكفارته إطعام. وجمهور العلماء يقولون الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، استدلوا به على أن القيمة لا تجزئ. نعم لنا كتاب في صحيح الأذكار، نعم حفص المختار من صحيح الأذكار، حكم هدايا العمال بمعنى أن الموظف يشتري شيئا للمؤسسة التابعة لها ويعطيه البائع هدية مقابل هذا، هذا لا يجوز. أن هذا يقول بالموظف إلى أن يتغاضى عن بعض العيوب في السلع المشترة ولو بعد حين. هل ورد شيء في قراءة القرآن على الماء من أجل الرقية؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. الإشهاد على الرجعة واجب، لكن الرجعة تصح بدونه. حياك الله يا عمر ابن خالد. هل الصدقة يصل ثوابها إلى الميت؟ إن شاء الله. وصلتني رسالتك يا عمر لكن ذهبت محيت. في حد يرسل لي رسائل على المحمود رموز وكتابة غير منظمة، لا تلتفت إلى ذلك ولا تنشغل به. رجل يقول إن جدته وهبت له الثلث قبل موتها مع عقد ذلك. إذا أثبت ذلك بما تقتضي به بالوسائل التي هي معلومة لدى الجميع، إذا تثبت الحقوق تثبت وإلا فلا. فلو ذهب أو عفوا لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. حبك الله يا بلال. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا بأس إذا لم تصاحب تلك الزيارة بالبدعة ولا بالفتنة. هل يجوز للأم أن تقدم زكاة مالها لأبنائها؟ إذا كانوا فقراء جاز لها ذلك، فهي ليست بمسؤولة بالإنفاق عليهم. حكم حديث إن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل موقوف، أما المرفوع فلا يصح. وهناك ما هو أثبت منه في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني تنصتا، هذا أصح. يا رياض أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم المدخن، التدخين فيما أختاره من أقوال علماء يحرم، ذلك لكونه مضر بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، بل رب العزة يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هل يجوز للرجل أن يقدم زكاة ماله لأخته؟ إذا لم يكن يلزمه الإنفاق عليها جاز إذا كانت من المصارف الثمانية. ما حكم أن يعطي الأب كل ما يملك هبة لأبنائه وزوجاته في حياته بدون تقسيم شرعي؟ ما حكم أن يكتب لأبناء الصغار أملاك مقابل تعليمهم علما بأنه علم الكبار كليات خاصة؟ إذا أعطاهم الآن في حياته الأموال فلا بأس بالعدل بينهم، ولكن إذا وصى بعد الوفاة فلا وصية لوارث. أختار أن تغطية الوجه واجبة للنساء. حبك الله يا أخ باسم. هل نحن في آخر الزمان؟ منذ أن بعث النبي والنبي علامة على اقتراب الساعة. قال ربنا سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. النبي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. ماذا أفعل لرقية بناتي من العين؟ وكيفية الرقية؟ وهل تكرر؟ صلي في يديك يا أم سلوان، امسحي عليك وامسحي رأس ابنتك ما استطعت من جسمها ثلاث مرات، وجزاك الله خير يا صلاة حياتي. حكم الدراسة في جامعات مختلطة، إذا حدثت منها فتنة على الفتاة فتبتعد، ما حدثت فتنة ممكن البنت أن تتقي الفتنة فلا بأس حينئذ لاحتياج الناس إلى ذلك. هل ينكر على من يرسل يديه في الصلاة؟ يعلم السنة، والسنة هي وضع اليمنى على اليسرى كما قال سأل ابن سعد رضي الله عنه أمرنا بوضع يمننا على شمائلنا في الصلاة. فقال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ثم يكشف الضر على المتضررين. هل ورد حديث في جفاف مياه مصر؟ لا أعلم حديثا في هذا الصدد. هل يثاب من أدى الحج عن ميت؟ قال الله تعالى وما يفعله من خير فلن يكفروه. وأن يجوز لأحد أن يأخذ أجرة على الحج عن الآخرين؟ نعم يجوز له ذلك. نسيت صلاة المغرب تذكرتها في الركعة الأخيرة والعشاء صليها بعد العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. حكم المسح على الجورب في اختلاف بين العلماء، وأختار لك ألا تمسح على الجورب لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب كلها ضعيفة، وكذل الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب كلها ضعيفة، والذين قالوا بجواز المسح على الجورب قاسوها على الخف، اشترطوا الشروط التي تكون في الخف من السماكة والسخانة، وقاسوا على واستدلوا بفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المانعون من المسح على الجورب فقالوا إن الله ذكر غسل الرجلين في كتابه، فلما لم يصح خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقينا مع الأصل. عندي شقة استثمار وعارضها للبيع، هل تجب علي الزكاة كل سنة؟ نعم تجب عليك الزكاة كل سنة، تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الشقة. فمثلا إذا كانت الشقة مثمنة بمليون لكن لا مشتري، لكن إذا قلت بسبعمائة ألف جاء من مشتبون أربط على السبعمائة ألف والله أعلم. يا عبد الرحمن بن علي أمثال هؤلاء كثر، وأنت تعلم حفظك يا عبد الرحمن، تعلم أن كل زمان ومكان لا يخلو من مثل هؤلاء الأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان على ما حسنه بعض العلماء. قصة أبي دجانة ضعيفة الإسناد، أما النخلة ذكرني بالحديث. حكم الصلاة بالبنطلون الجنس جائزة مع الكراهة. حديث لا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا قازما، حديث لا تكن لهم جابيا ولا قازما ولا شرطيا ولا عريفا ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا هان. نسيت صلاة المغرب عفوا. قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق. أختار أن هذا طلاق معلق ويكفر فاعله كفارة يمين. ما حكم التسويق بالعملة عبر الإنترنت؟ لا يجوز، ولا يخفى أن بيع العملات لابد أن يكون يدا بيد هاء وهاء. الأسئلة هذه التي أمامي مكررة. هل مكروه زيارة القبور ليلا؟ لا تكره زيارة القبور ليلا، بل قد زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور ليلا لما تبعته عائشة رضي الله عنها لما ذهب إلى البقيع، فالحديث في صحيح مسلم. حكم التسوق الشبكي، تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. إذا فتتنا ركعة من صلاة العشاء كيف أتم الركعة جارا أم سرا؟ في النهايات أتمها سرا. أنصحك يا مصطفى بن رضوان ألا تنضم لأية جماعة فأنت مسلم، يسعك ما يسع أهل الإسلام وأنا مسلم مثلك. هل كان إبليس من الملائكة؟ فقال الله تعالى في كتابه الكريم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال عن نفسي خلقتني من نار، ومعلوم أن الجن خلقت من نار. ما حكم إطالة الخطبة؟ أمر نسبي يا عمر. قال لزوجتي أن خلاص كرر هذا. عندهم في الجزائر مؤسسة دعم تشغيل الشباب ويتدعم الشباب بقرض من يريد أن ينشئ مشروعا. المهم تقرضك وترجع لها المال كما هو بدون فائدة، ولكن الفائدة يدفع عنك البنك الجزائري. هل يجوز إخراجها بما أن البنك هو مال الشعب؟ إن استطعت يا عبد الجبار أن تستغني عن هذا استغني، والله يغنيك من فضل وابتعد عن أي شبهة. ما حكم السوري المهاجر من بلادي بعد الحرب؟ مضطر، ماذا يصنع؟ يا طارق، ما سؤالك يا طارق؟ حكم القسط في التفصيل، إذا كنت تمتلك السلعة بها كيف شئت، تقسيط أو نقد، أنت حر. حكم قراءة القرآن وهي نائمة على السرير بتحريك فمها جائز. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل تجوز مساعدة شخص عليه دين من فوائد البنك حيث لا تربطك به قرابة ولا تعود عليك من مساعدته بذلك وجاهة؟ ابنتي عمرها 3 سنوات مريضة، الله يعافيها ويسلمها. هل واجب زيارة قبر أمي وأبي مع العلم أني حتى أصل لقبرهما سأتى قبور أخرى لأتخطاها؟ إذا كنت ستدوس على القبور ادع لهم عن بعد. حكم مقابض الأبواب من الذهب تكره، ثم تصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل من حق المرأة رفض الرجوع أثناء العدة لأنها تريد إتمام الطلاق؟ ليس من حقها. هل زكاة المال يجب أعطيها كلها لأختي الأرملة إذا كانت من أهل الاحتياج؟ حكم الانتخابات في تونس، مع أني أراها لا بد منها، ولكن أترك النصيحة وأخذ العلم. إذا كنت ستقللين الفساد والشر، فتقليل الفساد والشر مطلب. حديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل جمل القدرة تجب مراجعته، ففي سندي أحتاج إلى مراجعتك في سندي بعض المقال. اعتذر يا زاد عن إزادتك. الملوك كلها سواء يا اقتنلي. هل يجوز الأب أن يزوج ابنته القاصر الصغيرة؟ نعم يجوز له ذلك. ظهور كعب المرأة في الصلاة يكره لكن لا يبطل الصلاة. صح حديث أن الرسول رأى رجل وآخر قائم عليه يضرب رأسه بحجر ويطلق نصفين لأنه ينام عن الصلاة. الحديث هذا في البخاري، يا محمد بن صلاح أبوابي التعبير في كتاب التعبير في البخاري. كيف تم الطلاق ولا ترغب في العودة؟ إن كنت تريد الطلاق اتركها بلا مراجعة حتى تنقضي عدتها، وإن كنت تريد أن ترجعها إليك قل لها رجعتك وأشهد على ذلك 2 وبلغها ذلك. ما معنى حديث في سند ضعف؟ يعني أنه لا يثبت من هذا الوجه، لا يثبت من هذا السند. قد يكون له سند آخر ضعيف وقد لا يكون. تتوضأ مرة مرة مرتين مرتين وجاء إحياء سنة، فهل يستقيم له ذلك؟ لكن الأفضل أن تتوضأ 3 لأن الإسباب أفضل. الله يعافينا. تقول أصابنا نفور من بعض أنا وزوجي، ماذا نفعل؟ تعودي بالله من الشيطان الرجيم أنت وزوجك واتقي ربكم واستغفر الله. ما معنى وبئس الرفد المرفوض؟ الرفد يعني الرفادة الإكرام، أو الرفد المرفوض بجاء شخص مثلا تقول أعطيه رفده، لنفسه كرامته. لكن فرعون إلى ماذا يقبل؟ يقبل على ماذا هو ومن معه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الرد المرفوض، المكان الذي حل به والإكرام الذي تكرم به بئس هو النار. هل كل حديث المنكر مردود أم منها ما هو مقبول؟ إذا كان منكرا من طريق لكن له سند آخر ثابت يقبل من ناحية سند ثابت، أما إذا لم يكن له طريق إلا هذا المنكر فيعد ضعيفا. ماذا أفعل في الوسوسة في الطهارة والصلاة والوضوء؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أراد الرجل مراجعتها لكنها لا تريد وتريد أن يتم الطلاق، فكيف يحق له مراجعتها دون رضاها؟ أي نعم، لا يشترط رضاها، بارك الله فيك، لا يشترط رضا المرأة عند مراجعتها ما دامت في العدة في التطليقة الرجعية. ولك بمثل يا محمد بن سيد، هل يجوز تشغيل التليفون على دعاء شيخ الماء والتأمين؟ لا بأس. هل يأثم الحلاق عند طلب الزبائن منه أن يحلق لهم حلاقات فيها قزع؟ قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سألني عن المخرفين يا عمار. رجل معلوم بأنه تارك للصلاة ومات، هل نصلي عليه؟ إن كان جاحدا للصلاة فلا تصلي عليه، وإن كان متكاسلا فلك أن تصلي عليه، وإن تركت الصلاة عليه لزجر غيره عن ترك الصلاة فلا بأس، وهذا قول لبعض العلماء. حبك الله يا هاني، جزاك الله خير يا أخي. إنها محفظة قرآن وتراجع يوميا، وابدأ مع أخواتها، وأسمع لبعض الأخوات من خلال التلفون غير تسميع للأخوات في الدار، أسمع لبعض الأخوات. فالمصحف معي معظم الوقت حتى في المطبخ، هل يجوز مسه وأنا حائض بدون حائل للتيسير؟ هذا قول فريق النال الحديث، والاحتياط مصيبة، حائل الاحتياط. وأنت يا أختي الكريمة رقية، حبك الله يا هاني، أخذ القرض البنكي لإقامة مشروع لا يجوز، وهذا ربا. حكم قلم من ذهب، هل عند وضعه بالقميص يستوي بلبس ذهب؟ لا يستوي يا عمر، اتق الله. حكم خروج الزوجة بدون علم زوجها، إذا كان زوجها يمنعها من الخروج فلا تخرج بغير إذنه إلا للضرورة. أما إذا كان أذن لها إذنا عرفيا في الخروج فخرجت فلا بأس. حكم الدراسة في الجامعة، أجبنا على هذا. واحد اشترى أرض قبل رجل آخر وليس معه عقد بملكيتها أو شهود، هل نحكم بها لمن اشتراها أولا أم تكون مناصفة؟ لا بد من البينات، يحكم للبينات. كما سلف: لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. منتصر، ما سؤالك يا منتصر؟ هل الزوج ولي زوجته أم أهلها؟ سلام، ماذا يعني؟ جزاك الله خيرا يا محمد رمضان. هل يجوز هجر المسلم إذا كان مصرا على معصيته فأجرته لله كي يرجع عن معصيته، فلك نيته، ومثله يجوز. والنبي قد امتنع من السلام والكلام مع الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة طول تربية الأظافر. مريم الضرورة لا أحكمها، لكن الأصل أننا نبتعد عن مثل هذا. صوم تصح ولا يثبت؟ هل ثبت حديث في طلب الركعة الأولى للظهر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. رجل أن امرأته من زيارة أبيها وأمها، هل تطيع إذا كان المنع لغير سبب شرعي؟ بغير سبب شرعي فلا يجوز له أن يمنع، لأن الله قال: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله سماهم أعمى أبصارهم. اشترك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين اضطرارا من أجل والدة لنا تحتاجه. أنا أنصحك بالبعد، والله هو الشافي. الأمر واسع يا عبد الله بن هيكل، ينظر إلى إصبعها ولا ينظر، الأمر واسع. صليت الفريضة ولكن لم يعجبني أدائي فالأعيد. قال لي الصلاة انتهت صحت، ولا تدخل على نفسك باب وسوسة، فإن الشيطان لن يتركك في مثل هذه الحالة. امرأة تزوجت زواجا وفيا فاقد، فاقد الإشهار وجميع الأركان، وأعطاها الرجل بعضا من المال، فلما طلقها أرادت أن تعطيه المال الذي أخذته منه وهو رفض. فماذا تفعل بالمال؟ تصدق به على أي فقير؟ حكم تربية الأظافر مكروهة، وفي الأثر مكروهة عموما. ما حكم المسح على شراب الدوالي مع العلم أنه يغطي أصابع القدم وأصابع القدم والإبش؟ تكون ضرورة واغسل ما استطعت وامسح على الباقي. حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة جاز مع الكراهة، صار مجاز مع الكراهة. حكم خصال أبناء الخال لأنهم عقوا أباهم عقوقا شديدا، إذا كنت تعجرهم لله لكذلك، تنهيا عن المنكر. هل الصدقة شفاء؟ تصدق وادعوا الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل يجوز استخدام الفيزا كارد؟ إذا كنت ستسدد في وقت السماح فلا بأس بذلك. كيف أسبغ الوضوء؟ ثلاثا إسباغ الإنقاء. ما معنى دعاء القنوت؟ المعروف دعاء القنوت هو الدعاء، والمراد دعاء القنوت بعد ركوع الركعة الثانية من صلاة الفجر أو في ركعة الوتر. حكم قول آمين في الصلاة مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل يجوز المرأة أن تشترط عند زوجها ألا يتزوج عليها الزوج؟ جوز هذا فريق من أهل العلم ولا بأس به، هذه طاقته وقدرته، فإن اشترطت مثل هذا الشرط لا بأس به. هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفيات الأورام؟ لا يجوز، المستشفيات يدخلها الغني والفقير والكافر والمسلم، الزكاة لا تجوز للكافر ولا للمسلم، عفوا لا تجوز للكافر ولا للغني. الزكاة مستشفى عليك بها الغني والفقير والكافر والمسلم، والزكاة لا تجوز للغني ولا للكافر. أيضا في هذا الصدد يلزم أن يمكن الفقير من الزكاة ويتصرف كيف يشاء. ما الدليل على جواز العمل كحارس بنك مع الكراهة؟ دليل أن إذا ترك البنك الآن أصبح متعدد الأنشطة، ليس للربا فقط، هو للربا ولأشياء أخرى. فالمحافظة على المال العام مطلب أيضا، وعن المال العام مطلب، لكن الكراهة لما لا يخفى عليك من الربا الذي في البنوك. شخص ظلمني ونصب مالي مبلغ كبير ولا يريد أن يرد وليس هناك شهود، هل أقتله دفاعا عن مالي؟ لا تقتله. ما الفرق بين تارك الصلاة جحودا وتركها تكاسلا؟ الجاهل يقول لا صلاة، المتكاسل يقر بها ولكنه يتأخر عن أدائها أو يتركها لاهيا، فالأخير لا يكفر والأول يكفر. ما حكم صور قرطون المطبوعة على ملابس النساء الملبوسة في البيت؟ جاز مع الكراهة. هل يجوز البنت أن تتصدق على أبيها الميت؟ نعم يجوز. حكم كنت بغتسل خرج مني ريحة أعيد الغسل من البداية. التقعيد لا تعيد الغسل لأن الريح لا تنقض الغسل، ولكن هو الأفضل أن التقعيد لا تعيد الغسل. يعني واحد يستحم يغتسل الغسل فرض وخرج منه ريح أثناء الغسل، هل يعيد الغسل من أوله أو يكمل؟ يكمل الغسل، لكن بعد ذلك يتوضأ إذا كان لم يغسل أعضاء الوضوء بعد خروج الريح. وضع زبيرة في ذراعي وتظهر بعض أصابعه، ماذا يفعل عند الوضوء؟ يغسل ما استطاع ويتمم على الباقي. هل الوزر على الزوج الذي يمنع زوجته من أهلها وليس لسبب شرعي؟ إذا كان يمنعها بدون سبب يأثم عليه، يأثم بلا شك. قراءة القرآن تصل إلى آبائنا الميتين، لم يرد دليل على ذلك، ولو كانت تصل لفعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. ما حكم دعاء اللهم لا تحرمنا أجر الصابرين؟ لا بأس بذلك. حكم المرحاض في البناء يكون في اتجاه القبلة، هل يحرم؟ الجمهور على الجواز إذا كان في البنيان، لأن ابن عمر قال رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. يعمل في محله حتى لا يمل صاحب المكان، يذهب للمسجد عند الإقامة، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن ترك الأفضل. ولك بمثل يا أخ سيد، من أمر بمعروف حكم شقق الإسكان الاجتماعي في أبي الأذن الإبوية؟ هل بنات إذا ظلموا من الأرض في الميراث لو منعوا نفسهم من زياراتهم حرام؟ لا تمنعي ولا تقطعي الرحم، تحملي لوجه الله وجزاك الله خيرا. أقول صحصح يا عبد الرحمن، عبد الرحمن المصحصح. حكم شهادة أفلام الكرتون تكره، لازم لبس الجوارب والقفازات أثناء الصلاة ولا لبس؟ حكم وليمة عشاء أو غداء للميت، أهل الميت يصنعون للناس؟ الأولى أن الناس يصنعون لأهل الميت لأن أهل الميت يأتهم أشغالهم، لكن إن صنع أهل الميت للأضياف الوافدين من بلاد بعيدة لا بأس بذلك كإكرام ضيفه. حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل لا بأس بذلك، أما اغتسال الرجل بفضل المرأة هو الذي فيه الكلام، وقد تقدم أنه جاهز مع الكراهة. كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من عين واحد فيقول دعي لي وتقول دعي. هل يجوز لوالد زوجة أن يأخذ ابنته من بيت زوجها من غير سبب؟ لا يجوز من غير سبب بلا ريب، لكن يبعد أن يكون من غير سبب. حكم الألوان في النقاب لا بأس ما لم تكن فتنة، بارك الله فيك. لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الذي يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله فيه برهان. ويلزم أيضا في هذا الصدد أن لا تكون هناك مفاسد أعظم، والله أعلم. حكم رجل ضرب زوجته بعد أن تطاولت عليه بالغلط بألفاظ لا تليق، إذا كان الضرب مبرحا لا يجوز. حكم عدم التحدث مع الناس من أجل عدم الاختيار، لا بأس، لا بأس. من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل تجوز طباعة صور الأطفال على التيشيرتات؟ لا تفعل، لا تفعل، لا تجوز. هل يجوز الاشتراك في مشروع رعاية صحة النقابة المهندسين حيث أنه يعتبر مشروع تكافلي؟ من قال أنه تكافلي يا إبراهيم؟ أليست الأموال تضع في البنوك وتثمر في البنوك؟ هل يلزم لبس الجوارب والقفازات مع النقابة؟ هذا الذي أختاره إن شاء الله يا أبا الحسن. مسجدان أمام بعضهما، سمعت الشيخ الفاضل يقول المساجد القريبة يهدي من الميودة من المتأخر، لا يلزم. ممكن بس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يجتمعني في مسجد واحد. هل يجوز للوالدين رفض الزواج من امرأة مطلقة وكبيرة؟ هل أستطيع الزواج من غير استشارتهم؟ ينظر لسبب رفضهما، إن كان سببا مقبولا شرعا فتطيعهم، تطيعهم، تطيعهما. إذا كان سببا غير مقبول شرعا، المرأة على دين نقولك لك أن تتزوجها. حكم الصلاة جماعة في البيت لم توفق للسنة، السنة الصلاة في المسجد، بل من العلماء من يؤثمك. يعني المسلم ما له عين عمل في جريدة الأخبار، فأي الأقسام ستعمل؟ حكم البيع بالتقسيط للمنتج الواحد بأسعار مختلفة لا بأس بذلك. حكم التجارة في الدولار أو العملة لا بأس إذا كانت يدا بيد هاء وهاء. حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت قابل للتحسين، وإن كان فيه الوجه الآخر أيضا. حراك تأثمين يا تقي حبيبي. الكلام أثناء خطبة الجمعة لا يجوز، لكن الصلاة تصح. الكلام في أثناء خطبة الجمعة استثنى منه أمور ثلاثة، استثنى منه تشميط العاطس، الصلاة على النبي عند ذكره، ورد السلام إذا سلم عليك. الأرشيف لا بأس. قطعت أختي لعدم، يعني غيره أفضل طبعا، قطعت أختي لعدم برهاب والدها علي وزر. كل شيء له قدر، لو كان في المقاطعة نفع لا بأس، لو كانت مقاطعة ستزيد الشر والفساد، الله لا يحب الفساد. ما الحكم في رجل امتلك سلعة ودفع ثمنها وراد أن يبيعها دون أن يحوزها إلى بيته؟ لا بأس إلا إذا كانت طعاما، فحديثنا أن يبيع تجار السلع حتى يحوزها إلى رحالهم لا يثبت بلفظ السلع، إنما الثابت بلفظ الطعام. حكم لم يتأمم على موضع الجبيرة في الوضوء، إن تأمم تيمما عما جاز. حكم رفع اليدين يوم الجمعة بالدعاء أثناء الجلسة بين الخطبتين، الأمر فيها واسع. مريض مرض نفسي إلى آخره، المريض له عذر. لكن إن كان عاقلا ويدري ما يقول تعرف أنه يكفر. حكم قطع خالي الذي أكل حق الورثة، إن كانت المقاطعة من أجل رده إلى الحق ردا جميلا لا بأس. هل تجوز الصلاة بالتيمم عندي نزيف دم بالبول؟ نعم تجوز. توضأ ولا تبالي بالنزيف، توضأ ولا تبالي بالنزيف. أما إذا كان سيشق عليك الوضوء تيمم. الحمد لله بخير. هل يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها كقول اقرأ الفتحة إذا نسيها الإمام؟ يعني الإمام نسي ثلاث فتحة، قل سبحان الله الحديث من نابه شيء في الصلاة فليسبح. والمانعون طبعا قال بالجواز بعض العلماء، لكن الأكثرون على المانع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولقول من نابه شيء في الصلاة فليسبح. ما سؤالك يا محمود موسى؟ هل تجب موافقة الزوجة الأولى للزواج الثاني؟ لا تجب. هل تصحيح قراءة القرآن بالفانيلة بحملات؟ تجوز. بعد قول النبي الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه إذا في حديث الذي هو في المنافق والعياذ بالله. هل لي أن أصلي مع جماعة المسجد ثم أعود أصلي إماما بأهل بيتي؟ يجوز. قد كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في جماعة ثم يذهب إلى أهل بيتي يصلي بأهل بيته. حكم الكلام مع زوجة الأخ المعروف على قدر الحاجة، لأن النبي قال حمل الموت. حكم عدم إلقاء السلام على زوجة العم، إذا كنت تقصد الإلقاء ألق السلام عليه السلام عليكم، أما إذا كنت تقصد المصافحة لا تصافحها. ويسرى معنى يكال في شروط الزكاة، معنى يكال كلام سبحان الله. العجمة يا ميسرة غطت على الناس حتى أصبحوا لا يعرفون معنى الكيل. الكيل معروف يا ميسرة، الباء إما يكون بالوزن أو بالكيل. يعني مثلا ممكن تقول هذا الماء يباع بالوزن أو بالكيل، كيل كم زجاجة تقول الزجاجة. فالرز مثلا يباع، ما تقول مثلا أبيع صاع من الرز، صاع يا إبراهيم. إما أن تقول أبيع صاع من الرز هكذا مثلا، أو مد من الرز. إذا ملئ يكون هذا كيل، هذا اسمه الكيل. الباب الحجم، حجم سلعة يكال، الرز يكال يعبأ. في أشياء لا تكال، البطيخ مثلا لا يكال، لكن الرز يكال، يعني يباع بالكيل. بارك الله فيك يا ميسرة. شهور الحمل تحسب بالشهور الهجرية أو الميلادية، كل شيء في الشريعة في التاريخ بالشهور الهجرية. لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسأل لطفي العدلاني ما هو الكيل؟ الكيل علاج بالنار. حكم الصلاة جلسة مع العلم أنني أمشي لكن عندي ألم في السجود في ركبتي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بأس بلبس القبعة. ما السؤال يا أبو عمار الفقه؟ تصوير الإنسان أمام الكعبة أو في أي مكان فحرم حبا للمكان. فوتوغرافية لا تفعل أمام التي تذهب وتأتي على المحمول، وسع فيها بعض العلماء. أجيب على هذا. فضل الصلاة على الكرسي لا بأس بها للذي لا يستطيع القيام. أما إذا كان يستطيع القيام لا تجوز صلاة الفريضة جالسا مع القدرة على القيام. أما النافلة فيجوز أن تصلي النافلة جالسا مع قدرتك على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. حكم كشف اليدين لا يجوز أيضا للمنتقبة أن تكشف اليدين، إنما يغطى الجسم كله لحديث المرأة عورة. تغطية رجل المرأة في الصلاة إذا لم تغطي المرأة رجلها في الصلاة فالصلاة تصح، فكشفها جائز مع الكراهة. هل تزوج المرأة نفسها في أراضي بلاد أجنبية ليس لها ولي؟ إذا لم يكن لها ولي وكلت مسلما لتزويجها أو تزوجت في سفارة بلدها إن استطاعت. حديث قتلوه قتلهم الله لم يسألوا إذ لم يعلموا إنما الشفاء لأي سؤال ضعيف الإسناد معلول، وإن كان معناه يثبت. لا يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالرجل. العلاج بالكي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدلتكم ففي ثلاث، في شرطة محزن أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. لكن إذا لم يكن علاج إلا الكي فتفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. حكم لبس السلسلة من الفضة للرجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الجماعية إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى وكانت كلماتها هادفة فلا بأس بذلك؟ الساعة التي استجابوا فيها الدعاء يوم الجمعة حصل فيها اختلاف كثير بين العلماء، ولم يثبت فيها حديث من الحديث الذي في مسلم أنها بين صعود الإمام إلى أن تنقضي الصلاة معلول، وكذا الذي فيه أنها بعد العصر إلى غروب الشمس معلول، وكذا الذي فيه أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة معلول. وكما قال الحافظ ابن حجر والذي بدا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أهللتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. حكم الضمان الاجتماعي من اشتراك وتقاعد، أنصحك بالبعد عن ذلك. لماذا انقبض قلبي وانا محافظ جدا جدا على الصلاة؟ هل علامة لعدم قبول الصلاة؟ لا يا محمد بن يحيى، لا توسوس. حكما قال من اتبع روحا فقد رق دينه، وليس بحديث عن رسول الله وهذا الذي يعنيه. حديث استجابة، حديث جابر في استجابة الدعاء من الأربعة تالف. هل يلزم لمس المصحف وضوء؟ لا أختار هذا الرأي، بل يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الصواب فيه أنه مرسل والمرسل من قسم الضعيف. تغيير ملابس المرأة خارج البيت هل ينطبق على قياس هذه المحلات؟ وإذا خلعت المرأة ملابسها تأهبا للفاحشة فهذا الذي يحرم. أما إن خلعتها في بيت آمن لإحدى زميلتها لا بأس. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حكم متابعة الجنائز والرسائل لحضورها والتوجه إليها بشكل معتاد ومداوم عليه. شيخ الحسن يا محمود بن مرسي وتعاون على البر والتقوى. ما أفضل وسيلة من أجل التخلص من القلق والارتباك؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه والتصبر. بارك الله فيك. كيف أتحقق من صحة حديث؟ إذا كنت من أهل التحقيق لذلك طرائق تعرفها. إذا لم تكن من أهل الحديث اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. المال المستفاد من الدروس لا بأس به. هل يشرع قيام الليل 11 ركعة متواصلة؟ ما وقفت على شيء من ذلك إلا أنني وقفت على التسعة المتواصلة معرفة النسيئة، فالنسيئة أن تقترض مبلغا إلى أجل وتسدده مع زيادة. الصبغ بالسواد للنساء لا بأس به، وكذلك لبس المرأة خواتم في كل أصابعها لا بأس به. وحديث ما عن التختم في السباب في الوسطى التي تليها خاص بالرجال، حديث من كنت مولاة علي مولاة صحيح. حكم تناول أدوات الوسواس القهري والاكتئاب، يقدر ذلك ضغط الدور المسلمون الثقات. حكم الزغاريد أسهل المناسبات السعيدة حيث لا تفتن جازة. التبليغ عن الميت في ميكروفون المسجد، هذا جائز في بعض البلاد التي تنتفع بمثل هذا. وقد نهى النعمان عمر النعمان بن مقرن على المنبر. هل يجوز للمرأة استخدام حنة سوداء؟ يجوز. كيف تحسب زكاة ريال التجارة؟ يضم الربح إلى رأس المال ويزكى المال كله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي 2.5%. تستير المرأة شعر حاجبها جائز بضوابط، منها أن لا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب، ولا تكن من النسوة اللواتي يدعون إلى الله فيظن بها السوء والمكروه. هل جميع الفواكه ليس عليها زكاة؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، والجمهور يقولون لا زكاة على الخضروات ويستدلون بحديث ضعيف ليس على الخضروات زكاة. أما الأحناف فيرون أن الخضروات فيها زكاة واختار رأيهم، وقد استدل بقوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. صحة قصة لقوناك بسيوفنا يا ابن الخطاب لا تصح. نأت ذات صباح فوجدت الحناء على يدي وأنا لم أضعها أساسا. واحد حناك وانت نايمة، مفيش عفريت هيجي حنيك وانت نايمة، انتبهي. أخذ مال من المستضعفين والمبلغ كبير وهم لا يتواجدوا بنفس المنطقة ورحلوا، يريد أن يتوب. ابحث عنهم قدر الاستطاعة، إن عجزت تصدق بي عنهم. هل يجوز رد رسائل بكثرتهم واستسهالهم الأمر؟ رد سائل نظرا لكثرتهم واستسهالهم الأمر، إذا كانوا ينتهنون هذه المهنة كالذين يقفون في الطرق أثناء السفر عند المحطات وعند المطبات الطريق يسألون وينحفون في المسألة، وكل يوم نراهم واستخذوها مهنة لا تعطيهم. حكم الأكل من أشجار مثمرة ليست لي ولكني اشتهيتها. مسألة هذه المسألة ما يلي. أولا هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زلنا بصدد القول النهائي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم ببستان فليقل يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه إلا أكل ولا يتخذ خيرنا ولا يتخذ خبنا. ومن العلماء من يضعف هذا ويقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولكن المجوز أيضا يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لا بأس إذا كنت موجزا واتركني بعد الوقت إن شاء الله. يعمل في مركز للمعوقين ذهنيا وأخذهم إلى بيت القلاة وأقوم بتنظيفهم، لا يجوز لي الصلاة في المركز أو أتركها حتى أرجع البيت وأنظف ملابسي وثيابي. إن كان رجوعك إلى البيت لن يخرج به وقت الصلاة فالبيت أفضل حتى تصلي على طهارة ونظافة. أما إن كان وقت الصلاة سيخرج فلا تجعله يخرج صلي في الوقت. قرأت سورة الكهف يوم الجمعة الجمهور يقولون بجوازها, الجمهور يقول باستحبابها. أما حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها فالصواب وقفه على أبي سعيد الخدري. حكم الصلاة في مصلى حي من حيث الأجر, مصلى الحي المانع, هل الرجل أن يغسل زوجته؟ نعم له أن يغسلها. قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه. وقال عمر وقال الرسول لعائشة لما قالت ورأسها قال بل أنا ورأسها, قالت أظنك تريد موتي ولو كان ذلك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. قال ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك. ولفظة غسلتك فيها كلام لكن لها شاهد وهي اللي هيأتك. وقد قال بعض العلماء أسماء بنت عميس غسلت عليا لكن يحرض. عموما يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت ويجوز المرأة أن تغسل زوجها إذا مات. هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر مالا؟ الجمهور على عدم الجواز. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. إذا اعتمر عن الميت أو تصدق عنه هل الميت يحس ويفرح بذلك؟ إن شاء الله هذا يصل ثوابه إلى الميت, أما يحس ويشعر لا أعلم شيئا من ذلك. فالسؤال ما حكم عدم إنكار الغيرة عند سمعها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا الأخ محمود عافاه الله داود الله يعافيه. هل الزواج بشهادة رجل وامرأتين باطل؟ الجمهور يقولون لا تصلح شهادة المرأة في الزواج ولا في الطلاق ولا في الحدود. في الحدود أجمع على ذلك, أما الزواج والطلاق فالجمهور يقولون بالمنع. مما استدل من قال بعدم وقوع الطلاق البدعي, لو أمكن ممكن تراجع درس اليوم بعد العشاء عندنا يا شيخ سيد, فقد فصلت فيه بما يفي بالغرض إن شاء الله مقضيق. كيف أضم المال للربح إلى رأس المال مع أني أخذه كل شهر وأصرفه؟ وإذا كان يصرف لا شيء عليك, إذا تأتي على في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة وتنظر كم معك من الأموال. ما حكم أكل الطعام من مال الحشيش؟ حرام يا محمد يا شاوني. هل أقط الحليب المجفف؟ نعم هو. قطع الحليب المجفف تفسير إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى مواقيت صلى فيها, فبينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ألا بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا, مذكرا نفسي وقائلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم وكونوا جادين في ذلك, فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله, وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلموا أن الدعوة إلى الله بنيطة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلنجتهد في نصرة هذا الدين القيم قدر استطاعتنا فأعداء الله ليل نهار يمكرون الليل والنهار لصرف المسلمين عن دينهم فاجتهدوا في تعليم الناس شرع الله واجتهدوا في تحبيب الناس في ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم كل ضر وكل مكروه اللهم آمين. هذا وفي الختام أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين أدلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ثم أذكر إخواني بحقوق الإخوة الإيمانية إنما المؤمنين إخوة المسلم أخو المسلم هذا ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.